فأنت لي الآن قوتي، أنت قلبي أنت بقربي أنت بقلبي ولاسمك ربي يسوع الدمي ولاسمك ربي يسوع الدمي هللويا هللويا.